الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أول جلسة من الجلسات العلمية ويسمى اليوم العلمي المفتوح. وقد ذكرنا كما هو مقرر ومعلن بأننا سنختار يوما من كل شهر، وهو أول سبت من كل شهر، في قراءة رسالة من الرسائل العلمية المعنية بمسألة من المسائل التي قد نحتاج فيها إلى التفاصيل وإلى ضبطها. والمقرر أن يكون أول سبت من كل شهر ميلادي، هذا بحسب إذا كان أمر متيسر، أما قد يصادف أول سبت أن يكون عطلها وأن يكون ما شابه ذلك فيعن عن هذه هنا. والقاعدة أن أول سبت من كل شهر ميلادي يكون هناك قراءة في رسالة من رسائل العلمية، والبرنامج يبدأ بعد العصر إلى العشاء، وقد يمتد إلى ما بعد العشاء بحسب طول الرسالة. وقد أعلننا عن أربع رسائل ستكون هي رسائل أربع القادمة إن شاء الله. هذه رسالة التي بين أيدينا معنونة بالأمر باللزوم الجماعة المسلمين وإمامه والتحذير من فارغتهم للشيخ عبد السلام برز رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك رسالة القطوف الجهاد في أحكام الجهاد الشيخ عبد المحسن أو الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، ثم بعد ذلك كتاب الفتن من سنن ابن ماجه، ثم رسالة رابعة أخلاق العلماء للآجري، ويعلن عن الرسائل الأربع التي تليها بعد حين يعني في وقتها إن شاء الله. وهذه الرسائل التي بين أيدينا سنقرأها ونعلق عليها تعليقا، هي ليست متونا وإنما هي رسائل معنية بتوضيح مثلا مسائل الدين، فعلى طريقتنا نقرأ ونعلق ونوضح ما يحتاج إلى توضيح ونؤكد بعض المعاني التي نحتاج إلى تأكيدها. وهذه الرسائل قد اختيرت لتعالج قضايا يحتاجها الشباب، لا سيما في ظل الساحة الدعوية والتغيرات الكثيرة التي طرأت على المسلمين عموما وعلى الساحة الدعوية خصوصا، وعلى أخص من ذلك حتى على الساحة أو ساحة الدعوة السلفية، فنحن نحتاج إلى تأكيد بعض الأمور والتقعيد فيها وضبطها لئلا ينحرف الإنسان وينجرف خلف أمور قد ينجرف بسبب جهله بأصولها وضوابطها وقواعدها. فنبدأ بهذه الرسالة، الأمر باللزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، وهناك رسائل أخرى معنية بهذا الأمر أيضا قد تكون أوسع من هذه، لكن هذه الرسالة ألفها الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه، والشيخ عبد السلام رحمه الله ورسائل نافعة جدا بارك الله عز وجل فيها، وهي معنية بأصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام كما سيأتي بيانه وتحقيقه. واليوم الأمة المسلمية تعاني من ضعف التأصيل في هذه المسائل، فما تموج به الأمة الإسلامية وبعض البلاد الإسلامية إنما بسبب عدم تمسكهم بهذا الأصل، بل قد انجرف كثير من الدعاة في العمل بخلاف هذا الأصل لأنهم لم يضبطوا هذه المسائل، فنحن نحتاج إلى ضبطها ومعرفتها ومعرفة أحكامها حتى نسلم بإذن الله تبارك وتعالى بمعونته جل وعلا من الفتن. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم الجماعة فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم، وما كرهه لها كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، ناصح لهم محام عنهم، سلما لأحبابهم حربا على أعدائهم، هم جسد واحد وهو قطعة منه. قال وفي مقابل هذا التأكيد من الشارع الحكيم بلزوم الجماعة جاء النهي الأكيد أيضا من الشارع الحكيم عن مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها والافتيات عليها. وما هذا الاهتمام من الشارع بأمر الجماعة إلا لبالغ أهميتها وكبير قدرها وعظيم نفعها، إذ هي رابطة المسلمين، قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها، فيها يعبد المسلم ربه آمنا ويدعو إليه تعالى مؤيدا، المستضعف في كنفها قوي، والمضروم في ظلها منصور، والعاجز في محيطها معان. ونظرا لأهمية الحديث عن موضوع الجماعة والتذكير بفضلها والتهديد من مفارقتها، استعنت الله تعالى في إعداد هذه الرسالة الموجزة الوجيزة بيانا للحق ونصحا للخلق، وقد اجتهدت في اختصارها وتحذيرها رجاء يعم نفعها ويكثر المستفيدون منها. أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصة، أن يجعلها لوجهه الكريم خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا الشيخ رحمه الله ذكر بأن هذا رسالة معنية بها ببيان الجماعة، مفهوم الجماعة، وبيان فوائد لزوم الجماعة، وكذلك بيان ما جاء في الشريعة من التحذير من مخالفة الجماعة وشق عصا المسلمين. وهذه قاعدة أساسا، المسلمون لا يقوم دينهم إلا على الاجتماع، لم تقم الإسلام قائمة إلا لما اجتمعوا، ولذلك ذلك شرع الله عز وجل الهجرة، وكون النبي عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام في المدينة، فصارت لهم جماعة، صارت لهم جماعة وإمارة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسنن وطاعة، لا إسلام إلا بجماعة. ولذلك إذا فقدت الجماعة أو تهاون الناس في شأن الجماعة ضاع أمر الدين، لا يضيع أمر الدين فقط بل يضيع أمر الدين والدنيا. وأدلى من كتاب الله كثيرة، والشيخ رحمه الله ألف هذا ليبين أصل هذا الأصل العظيم. إذن هذا أمر لا يمكن أن يتهاون فيه البتة أبدا، بل ليس هناك فرقة من الفرق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام باسمها وحذر منها ووصفها وذكر صفاتها وذكر أحواله، بل ذكر بعض أعيانها كذي الثدية إلا الخوارج فقط، فإنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في فرقة من فرق إلا الخوارج فقط، وكل ما جاءت القدرية وغيرها فهو متكلم فيه. لماذا؟ ما هي مشكلة الخوارج؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون قد أوحى الله عز وجل عليه بما يحصل من التغير، إنه أخبر عن التغير في آخر الزمان، وأخبر أن أمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، ومع ذلك لم يبين من هذه الفرق إلا فرقة واحدة، وشدد عليها وغلظ فيها، حتى قال الإمام أحمد قد جاء في الحوادث في الخوارج 10 أحاديث، وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله ذكر الحديث كله. لماذا؟ لأن لب ضلال الخوارج هو شق الصف، تفريق الجماعة، ويدل على أن الإسلام لا يقوم إلا بالجماعة، ولذلك ضلال هؤلاء أشد، وخبث الخوارج أشد من خبث غيرهم، وضرر الخوارج على المسلمين أشد من ضرر الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، وهذا معلوم. القواعد في كتاب السنة يدل على ذلك، والتاريخ يدل على ذلك. قد يكون الجهمية والمعتزلة أخبث منهم في الاعتقاد، لكن الضرر على الأمة الإسلامية وعلى الإسلام من الخوارج أعظم. ولذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ما جرى على الخوارج من الويلات على المسلمين لم يجري مثله على أيدي اليهود والنصارى. وليس هذا لأن اليهود والنصارى أحسن حالا منهم، لكن في الدنيا، ولذلك جاء الأمر بقتلهم وإبادتهم واستئصالهم، والعقوبة في الدنيا تترتب على عظم أثر الذنب ولو كان في العاقبة أخف. وذلك قد يقتل الرجل كما يقتل الخارجي ويقر اليهودي بالجزية، اليهود نصار يقرون بالجزية والخارجي مثل ما عثر على أنه خارجي وثبت ذلك قتل، لا يعني أن قتله وعقوبته في الدنيا إذا كانت أقسى من عقوبة أو أقوى وأشد من عقوبة الكافر أن تكون عاقبة أيضا مثل ذلك، لا يلزم ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة نبه على ضرر الخوارج وذكرهم ووصفهم، بل وذكر أعيانهم ووصف الثدية وأنه رجل مخذج اليد حتى باحث عنهم علي رضي الله عنه، لأن إشكالية الخوارج وضرر الخوارج هو أنهم سعوا لتفريق الجماعة، وإذا تفرغت الجماعة ودبت الفرقة خلاص لم تكن المسلمين قائمة لا في دينهم ولا في دنياهم. ولأجل هذا فإن هذا الأمر لا يمكن أن يتهاون فيه البتة، وما يرى اليوم من بعض الدعاة من التهاون في هذا الأمر أو التساهل مع دعاة الفتنة على سبيل يعني الضرر العام والنظر الكفار واليهود والنصارى والعدو الخارجي، هذا هؤلاء لم يفقهوا دين الله تبارك وتعالى، وما عرفوا ما الذي يقدم وما هو المهم وما هو الذي أهم منه وما هو الشر وما هو ما هو أشر منه، لم يفقهوا ذلك، وهذا بسبب أنهم لم ينظروا إلى هدي السلف رحمه الله ولا إلى كلام السلف، وإنما عكفوا على الكتب الفكرية التي ألفها المفكرون وأرباب الجماعات فتسممت أفكارهم. قال رحمه الله تعالى: الأدلة من القرآن على وجوب لزوم الجماعة. قال رحمه الله: انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب لزوم الجماعة وتحريم الخروج عليها، وأن لزومها فضيلة ومفارقتها رذيلة. نعم، إذن هذا إجماع من أهل السنة، هذا أصل من أصولهم الكبار، أصل من أصولهم الكبار والعظام هو لزوم الجماعة، وما من كتب المعتقد إلا وقد عقدوا فصلا في باب ولزوم الجماعة والسمع والطاعة والجهاد مع الأئمة أبرارا كانوا فجارا، كل هذا لأجل لزوم الجماعة وهمية ذلك. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وجاءت الآثار الكثيرة قاضية بذلك أيضا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. قال ابن محيط: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي الصيلفي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي وأثنى عليه خيرا قال حدثني سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا أعطيهم يا حنفي. وقال يا حنفي: الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها، أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ قال ابن عطية في تفسيره: واختلفت عبارة المفسرين في المراد بهذه الآية بحبل الله. وقال ابن مسعود: حبل الله هي الجماعة. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: فقيل يا رسول الله، وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده وقال: الجماعة، وقرأ: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال ابن مسعود في خطبته: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وقال قتادة رحمه الله تعالى: حبل الله الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن. وقال السدي: حبل الله كتاب الله. وقال هو أيضا ابن مسعود والضحاك. وقيل غير هذا مما كله قريب من بعضه. وقوله جميعا: حبل الله فسر بالقرآن، فسر بالكتاب، فسر بالإسلام، فسر بالجماعة، وكلها مسميات لأمر واحد، والمراد ذلك أن القرآن يأمر بالجماعة، والجماعة تأمر بالأخذ بالقرآن، وكتاب الله يأمر بالحق وبالإسلام، والإسلام يأمر بأخذ بالقرآن، وهل مجرد. ولذلك هذا كما فسره الشيخ الإسلام رحمه الله من باب تفسير التنوع وذكر أمثلة، وإلا حبل الله عز وجل دين الله، ودين الله جاء بالأمر بالجماعة، وأن دين المسلمين لا يقوم أمره إلا بالجماعة. هذا ليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع. فالشاهد أن حبل الله يدخل فيه الجماعة ويدخل فيه كتاب الله، إن كتاب الله أمر بالجماعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بالجماعة، جماعة المسلمين، مجتمع على الإسلام والمجتمع على الحق، مجتمع على القرآن. وقوله جميعا حال من الضمير في قوله واعتصموا، فالمعنى كونوا باعتصامكم مجتمعين ولا تفرقوا، يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله، وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد. وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية. انتهى كلام معطية رحمه الله تعالى. قلت: اختلاف بتفسير قوله تعالى بحبل الله اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، كما أشار إليه ابن عطية هنا وابن عبد البر وغيرهم من المحققين، وتفسيره بكتاب الله يجمع الأقوال الواردة كلها. وقد ذكر القرطبي في تفسيره قول من قال إن حبل الله هو القرآن، وقول من قال هو الجماعة، ثم قال: والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكت والجماعة نجاة، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبلسانه وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون بالجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله، انتهى. وبهذا يعلم أن أقوالهم في تفسير حفظ الله ليست متضاربة، وإنما بعضها يكمل بعضها حتى يتضح مراد الله تعالى. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قال في قوله تعالى ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، قال إن الله عز وجل قد كره له لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. نعم، الآية آخرها يفسر أولها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فذكر الله عز وجل مراده بحبل الله عز وجل وهو الاجتماع بعد أن كانوا متفرقين، وبين بأن هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليهم أن جمعهم بعد التفرق ولم يجتمعوا إلا على الإسلام. وذلك الجماعة المأمور بها هو الاجتماع على الإسلام، لا مطلق الجماعة كالاجتماع مثلا على الكفر أو على البدعة والزندقة أو ما شابه ذلك. فالمراد بالجماعة التي أمر الله بها وامتن الله بها على عباده المؤمنين الصحابة إنما هو أن جمعهم بعد أن كانوا متفرقين على عقائد شتى وملل ونحل، جمعهم الله جل وعلا على الإسلام فصاروا جماعة. ولذلك الجماعة يراد بها أمران، يراد بها الاجتماع على الحق ويراد بها الاجتماع على طاعة الإمام ولزوم جماعة المسلمين الذين تحت طاعة الإمام. ومن هنا جاءت الأدلة في الدلالة على النوعين، وهما في الحقيقة بينهما تلازم، لأن الجماعة التي يراد بالاجتماع بها هو الاجتماع على الإسلام، الجماعة تجتمع على الإسلام. فلو تأمر كافر على المسلمين وتولى زمام الأمور لم نكن مأمورين بأن نجتمع على طاعته، وإنما إن كانت المسلمين قدرة زالوا وإلا صبروا على ذلك حتى يتمكنوا من إزالته. وإن المراد أن تجتمع الأمة على الإسلام، وذلك اشترط في الحاكم أن يكون مسلما بل أن يكون مجتهدا. فالمراد بالجماعة الجماعة مجتمع على طاعة الإمام الذي هو في دائرة الإسلام. ومن هنا جاء تفسير الحبل لله عز وجل بالجماعة التي هي الاجتماع وعدم التفرق، الاجتماع على طاعة الإمام وعدم التفرق والتحزب. ومنه فسر هذا الحبل الله عز وجل بالقرآن وبالإسلام، ولذلك قد يجتمعان في وقت وقد يفترقان، قد يكون الإنسان وحده في بلاد الكفر فيكون إيش. فالمراد أن يكون مع الجماعة مع أن يجتمع الحق، أن يجتمع إخوان المسلمين موجودين هناك على الحق، فحينئذ يكونون هم الجماعة. وإن كانوا تحت ولاية المسلمين فإنهم يجتمعون على الإسلام تحت طاعة هذا الإمام ويصبرون معه ولو ظهر منهم ما ظهر طالما أنه في دائرة الإسلام. وقد تكون جماعة بلا إسلام لكن ليس هذا الذي أمر الله عز وجل بها، كان يتولى على المسلمين كافر. فالشاهد أن الجماعة يراد بها الجماعة المجتمعة على الحق، ومنه فسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ووصفهم بالجماعة أي التي اجتمعت على الحق. وهذه قد توجد في وقت يكون للناس فيه إمام وقد لا يكون الناس إمام، كما في حذيفة رضي الله عنه قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتز تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتيك من يزك وأنت على ذلك. ولذلك قد يكون الإنسان وحده في بلاد ويكون هو الجماعة لأنه مجتمع وقائم بالحق. فالجماعة يراد بها أمران لكن بينهما إيش؟ بينهما تلازم، بين المعنيين تلازم، الجماعة الاجتماع على طاعة الإمام لكن الاجتماع على الإسلام، أن يكون الإمام مسلما ونجتمع تحت طاعته ولا بلغ من الظلم ما بلغ وأن لا يتفرق عنه طالما أن الجميع مسلمون وأن الإمام مسلم فنجتمع، لأن هذا ما أمرنا الله عز وجل به. فمن جاء يفرق المسلمين بسبب معاصي الحكام وظلمهم وفسقهم هذا قد خالف أصل الجماعة. ومن جاء للمسلمين وأراد أن يفرق جماعتهم لأجل بدعة أو معصية فهو أيضا مفارق للحق. فلو فرضنا أن الإمام عنده بدعة أو أن البدعة منتشرة، كان الإمام عنده بعض العقائد الفاسدة لكنه لم يخرج بدعته عن الإسلام، وجاء رجل وأراد أن يفرق المسلمين وأن يشق عصا الصف لأجل بدعته أو لأجل ظلمه، هل يكون هذا ويبقى أنا مستمع الحق وأنا أدعو الحق؟ نقول لا، أنت تفرق الجماعة، لأن بين الجماعة مستمع الحق وبين الجماعة الملتزمة طاعة إمامي وتنازل. وذلك أمر الشرع بالسمع والطاعة للأئمة ولو كانوا إيش والساقر، ولو كانوا أهل بدع. وقد تولى عن المسلمين بعض أهل البدع ممن تلبس بعض التأويل وبعض الأشعرية، ومع ذلك المسلمون مجمعون على وجوب السمع والطاعة لهم والجهاد معهم، لأن المسلمين لا يتحقق سماعهم إلا إيش إلا لا يتحقق إلا بهذا السماع. وهذا لا يمنع من الدعوة الحق، لكن لا يفرغ المسلم الجماعة طالما أن الحاكم لم يخرج ببدعته إلى الكفر والزندقة. فالشاهد أن هذه كما قال معانا تتداخل، المعاني تتداخل. قال رحمه الله تعالى: الأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه من طريق جرير عن سهيل عن أبي هريرة. وهذا الحديث يبين المعنى ذكرناه، قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله، أي في التوحيد. فدل على اجتماعهم على طاعة الإمام اجتماع قائم على ماذا؟ على الإسلام، على التوحيد، ليس اجتماع المنجز المطلق اجتماع، وإنما اجتماع على طاعة مسلم. وذلك قال الله: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. تعتصموا بحبل الله بدين الله القائم على توحيد الله تبارك وتعالى. قال: وقد أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسلم من طريق سهيل بن صالح به وفيه: وأن تناصح من ولاه الله أمركم، ولم يذكر مالك ولا تفرقوا. فعلى رواية مسلم تكون الثلاثة مرضية: الأولى أن تعبدوا الله، والثاني أن لا تشركوا به شيئا، والثالث أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلى رواية مالك وأحمد تكون الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والثالثة أن تناصح من ولاه الله أمركم. قال حافظ بن عبد البر التمهيدي على هذا الحديث: وفيه الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإيمان. وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا، الآية. وقالوا: اعتصموا بحبل الله جميعا، الآية. ثم ساق الحافظ بن عبد البر بعض الأثار في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، الآية. ثم قال: الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله: ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا، أنه أراد الجماعة، والله أعلم، وهو أشبه بسياقة الحديث. نعم، يعني أراد التصميم بحبل الله بجماعة المسلمين، ونلزم سنة جماعة المسلمين ولا يفرقهم إلى أحزاب، ولا يثور ولا يخرج على طاعة الإمام. وأما كتاب الله فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث، غير أن هذا الحديث مراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون وليا من لا ولي له في النكاح، وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، ويتصف به المظروف، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها سيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة. قال المبارك رحمه الله تعالى: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوال. نعم، إذا الصحيح أن مراد بالجماعة بأن تعتصم بحبل الله تعتصم بجماعة المسلمين المجتمع على طاعة إمام مسلم يسمع له ويطاع. وهذا اجتماع إنما يكون اجتماع على الطاعة. ما معنى الجماعة؟ أن يجتمع المسلمون على طاعته، أن يجتمعوا على طاعته، لكن لو اجتمعوا على مفارقته فإن هذا لا يحل طالما أنه في دائرة الإسلام. ذلك يجب على المسلمين أن يجتمعوا على طاعته، فيكون اجتماعهم على الطاعة. وهذا معنى قولهم أن بلزوم الجماعة. ما هو رب الجماعة؟ نتصم بحبل الله جميعا، أي على طاعة من ولاه الله عز وجل أمره. فلا يكون بينهم تفرق، منهم من يرد السمع والطاعة، ومنهم من لا يدل السمع والطاعة، ومنهم من يسمع له ويطيع، وآخر يشاققه ويعارضه وقد يثور عليه ويخرج عليه. لا، المراد أن يكون أن تكونوا جميعا مجتمعين متفقين على طاعته، بحيث لا يكون بينكم من ينازع في سلطانه أو يسعى لشق العصا وتفريق المسلمين. على ماذا يفرقهم؟ على السمع والطاعة. منهم من يرى السمع والطاعة له، ومنهم من لا يرى، فإن هذا هو المنهي عنه. فالجماعة المجتمعة مجتمعة على طاعة الإمام. قال الدليل الثاني: روى الإمام أحمد بن مسند عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. الحديث. قال: وأخرج الإمام أحمد في المسند أيضا من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. قال: وأخرجه أحمد أيضا من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عمرو بن عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن حويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه فذكر الحديث. قال: وقد جاء هذا الحديث بأسانيد عن جماعات من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك والنعمان بن بشير ووالده بشير بن سعد وأبو سعيد الخدري وابن عمر ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبعض أسانيده صحيحة وبعضها حسن وبعضها معلولة، فهو حديث متواتر. وقد جمع هذا الحديث العظيم ما يقوم به دين الناس ودنياهم، فهو من جوامع الكلم الذي أوتيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولبيان عظم هذا الحديث وجلالة شأنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث، يعني إخلاص العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم الجماعة، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. ليس كل إنسان، قد يكون بعض الناس قد يكون عنده والدان ولا يكون عنده زوجة، هذه حقوق خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحقوق العامة التي لا يخلو منها مسلم. قال: وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين. انتهى. فجعل اجتماع على طاعة الإمام ولزوم الجماعة وعدم مفارقة الجماعة وشق صف المسلمين في السمع والطاعة الإمام من أصول الدين وقواعده، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع هذه الأصول الثلاث في هذا الحديث. فلا يقوم أمر الدين ولا الدنيا إلا بتحقيق الأصول: الإخلاص لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ولا يقع خلل في هذه الأمة إلا بترك أحد هذه الأصول، إما الوقوع في الشرك، وإما ترك السمع والطاعة، عدم مناصحة الأئمة والتزيين لهم، وإما ترك السمع والطاعة ومفارقة الجماعة. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. فإن سألت عن علة انتهى. قال فإن سألت عن علة الجمع في هذا الحديث بين قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ إلى خره وقوله في الشطر الآخر ثلاث لا يغل عليه. لا يغل عنه هنا لا يكون في قلب مسلم غش فيها, يعني هذه الأمور لا يمكن يقع من مسلم غش, بحيث يغش في السمع الطاعة ويغش في المناصحة ويغش في التوحيد, بل يكون قلبه سليم المسلمين لا يغش في هذه الأصول. قال فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض سامع سنته على تبليغها وأدائها بيّن أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها, لأن كل منها محرض له على ذلك التبليغ, قاله الحافظ. الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي إلى آخره. قال ابن عبد البر في التمهيد: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها, وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ونصحة ولي الأمر. انتهى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أعظم ما ينبغي أن يبلغه المسلم للمسلمين هو هذا الحديث, وأن قوام دينهم ودنياهم يقوم على تحقيق هذه الأصول. فلما رغب في تبليغ الدين عنه ونظر أمرأة سمع مقالة فوعاها أداه لمن لم يسمعها, أن أعظم ما يبلغه الإنسان هو هذا, دعوته من التوحيد ودعوته من مناصحة ولاة الأمر ودعوته من لزوم الجماعة. قال رحمه الله: قلت الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني, والروايات التي فيها سمع منا حديثا على العموم يحتملها الوجه الأول, والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ, أكثر المحدثين يضبطون نظر بالتثقيف, ومنهم من ضبطه بالتخفيف النظر وهو الأجود, بل صوبه الرمهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل, وليس في صواب بل هو الأجود والأفصح بحسب, لأن كلا الوجهين جاءت به الرواية وهو سائغ من جهة اللغة. قال المنذري رحمه الله: معناه الدعاء له بالنظارة, وهي النعمة والبهجة والحسن, فيكون تقديره جمله الله وزينه, وقيل غير ذلك. قوله ذلك كما قال العلماء: تجد أحسن الناس وجها هم أهل الحديث الذين ينقلون حديث النبي عليه السلام, وهؤلاء أصابتهم دعوة النبي عليه السلام بالنظارة. قوله لا يغل تروى يغل بضم الياء وكسر الغين المعجم وتشديد اللام من الإغلال, وهو الخيانة في كل شيء. وتروى يغل بفتح الياء من الغل, وهو الحقد والشحناء, أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وتروى يغل بالتخفيف من الوغول, الدخول في الشر, قاله ابن الأثير في النهاية. قال: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب, فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر, وعليهن في موضع الحال تقديره لا يغل كائنا عليهن قلب المؤمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويغل بالفتح هو المشهور, ويقال غلى صدره فغل إذا كان ذا غش وضغل وحقد, أي قلب مسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاث, وهي متقدمة في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا, ولا تفرقوا, وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها, فيكون في قلبه عليها غل بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. يعني لا يكون في قلبه حقد في هذه إلا وهو منافق أو فيه صفة من صفات المنافق. فالذي يكره اليوم أن تكون أمه مجتمعة, وإذا رأى الدعاة إلى لزوم الجماعة وعدم المفارقة وترك ما يسمى بالمعارضة التي تؤدي إلى تفرق المسلمين واختلافهم وربما يؤدي إلى ضياع الأمن وما شابه ذلك, حقدوا عليه ويحقدون على هذه الدعوة, هؤلاء داخلون في هذا الحديث, فإن هؤلاء في قلبهم حقد وغل على هذه الأصول الثلاثة. المؤمن لا يكون في قلبه غش ولا حقد. هذه الأصول الثلاثة: الدعوة إلى التوحيد, والدعوة إلى مناصحة الولاة, والدعوة إلى جماعة المسلمين, هذا يجب أن يكون قلبه سليما تجاهها, يحبها لأنها ما يحبه الله, ولا يكون في قلبه حقد لها. فلو رأيت الإنسان يحقد على دعوة التوحيد هذا مشرك, أو يحقد على دعاة التوحيد العلم بالله, أو يحقد على مناصحة ولاة الأمور لا يريد المناصحة, لا يريد أن ينصحهم، هو يريد أن يذكر عيبه كما هو حال بعض الدعاة اليوم. فرحهم في العيب، لا يتكلمون إلا في عيب الولاة فقط، وأما مدحهم فيما أصابوا فيه أو شكرهم على ما فعلوه فهم يكرهون ذلك، ويكرهون من الناس أن يدعوا إلى النصيحة، يكرهون ذلك. هذا في قال هؤلاء خالف هذا الحديث، أو إذا رأى الناس مجتمعين حقد على ذلك، قال هؤلاء انبطاحيون، هؤلاء كذا، هؤلاء يرضون بالذل والمهانة، هؤلاء ليس بهم شيء من رجال، فهم يريدون من الناس الفرقة والخلاف. هؤلاء لا، قد خالف الحديث، هؤلاء في قلبهم حقد على هذه الأصول، وهذا لا يكون إلا عن نفاق، لا يكون إلا عن نفاق. وذلك المسلم لا بد أن يحب هذا، يحب الناصحين ويحب الدعاة للتوحيد ويحب الداعين للجماعة ويحب جماعة المسلمين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذه جملة تعريفية للزوم الجماعة، فيها بيان الفائدة الحاصلة لمن لزم الجماعة. وأكثر روايات هذا الحديث جاءت بلفظ من ورائهم بالجر، وقد جاء في بعض إلفاظ الحديث ابن مسعود من وراءهم على أن من موصول، أخرجه الشافعي بسند صحيح. قال ابن الأثير يعني معنى من موصول يعني الذي وراءه، تحيط بي الذي وراءه، أو من ورائهم بمعنى الجر، حرف الجر. قال ابن الأثير في النهاية على قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة. يعني تحيط من ورائهم يعني تحفظهم وتحفظ جماعة المسلمين، فإذا قام بالوصول حفظ الله لهم دينهم وحفظ الله لهم جماعة، فكأن أصبحت هذه الوصول ثلاث كالسياج الذي يحيط المسلمين ويمنعهم مما يضرهم ويحفظ كلمتهم ودينهم وجماعتهم. هذا على رواية ما قال من ورائهم، أي تحيط من ورائهم أي تحفظهم من ورائهم خلف. قال والدعوة المرة الواحدة من الدعاء. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا موجزا جميلا، جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغلة والغش ومفسدات القلب وسخمائه. يعني أن هذه من علامات سلامة الصدر، إذا أردت أن يعرف هل في قلبي غش المسلمين حق فلينظر في هذه الأصول، إن كان يحب التوحيد والدعوة للتوحيد ويحب أن يستقيم الولاة، لا يحب عيبه بل يحب أن يستقيم وأن يهتدوا، ويحب الناصحين ويحب مناصحتهم، وكان يحب لزوم الجماعة ويكره الفرقة، فليعلم أن الله قد سلم قلبه من الغش وسلم قلبه من الحقد، فهذا رجل قد زكى الله قلبه وطهره، فجعلت هذه الأمور كالأمارات الدالة على سلامة القلب من الغش أو اتصافه بالغش والحقد والغل. وكثير من عياذ بالله من في قلبه غش وحقد في هذه الأصول الثلاث أو في بعضها. قال فإنه تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. قال فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناءه من شرطته، استثناه من شرطته التي اشترطها للغواية والإناء، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان وخاتم الأمان. وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد بري من الغل. وقوله ولزوم جماعته، لأنه يريد صلاحهم لا يريد عيبهم، ولا يغش الأئمة، ومن الغش الأئمة عيبهم ولمزهم والنكير عليهم أمام الملأ بعيدا عن الولاة، هذا من الغش. ومن النصيحة والحب لهم والإخلاص أن يناصحهم فيما بينه وبينهم. قوله ومناصحة أئمة المسلمين. قال وقول ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسرهم ما يسرهم ويسرهم ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقوموا فإن دعوة تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. نعم، هذا كلام القيم رحمه الله، كلام نفيس. الشاهد أن قوله تحيط من ورائهم، قلنا من ورائهم بمعنى إيش؟ كما كذا القيم كتكون كالسياج الذي يحوطهم ويحفظهم ويصونهم، وعلى قول من وراءهم تحيط من وراء من معنى الذي أي تحيط الذي وراءهم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله الشيخ لم يذكرونا، هو المراد بذلك أن ذكر ابن عبد البر بأن تحيط من وراءهم أي أن الإمام إذا مات في بلد ثم اجتمع أهل الحل والعقد في بلد الذي مات فيه الإمام على مبايعة غيره من الأئمة، فإن بيعتهم تلزم جميع الناس الذين خلفهم في باقي الديار التي تحت ولاية الإمام، وهذا على تسمى قال من وراءهم أي متى ما بايعوا الإمام في بلد الإمام فإن دعوتهم ولزوم إيش جماعتهم ببيعة هذا الإمام الجديد تحيط من وراءهم أي تلزم جميع من كان في أقطار البلاد التي تحت ولاية هذا الإمام الجديد، هذا على قول مقال من وراءهم، والأظهر والله أعلم أنهم من ورائهم هي الأشهر والأظهر من ظاهر الحديث، تحيط من ورائهم أي تحفظهم وتصونهم، ولذلك هذا الأمر كما ذكرنا أمر عظيم، ومن هنا فإن الذين يغشون الناس ويظهرون الفرقة ويسعون لها هذا لا يستهان بهم، ولا يهولنك طول لحيته ولا منصبه العلمي ولا دعواه انتساب للسنة ولا مؤلفاته ولا غير ذلك، إذا كان الرجل يدعو إلى مثل هذه الأمور، يدعو إلى شق الصف، تفريق الجماعة، ذكر عيب الولاة أو التأليب عليهم أو ما شابه ذلك، فإن هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا، كان السلف رحمه الله يستنكرون ذلك جدا، وقد جرت على المسلمين ويلات كثيرة، مع ذلك صبروا، ولا أعظم مما جرى على المسلمين وجرى الإمام أحمد رحمه الله في فتنة دخل القرآن، مع ذلك كان المسلمون مجمعين على وجوب السمع والطاعة وترك الفرقة والنزاع والشقاق على عظم الأمر الذي كان يدعو إليه هنا، ولذلك هذا لا تستهن به، تقول لا والله خطأ هذا الداعية، لا ما يعني رجل طيب وخفيف خير، لكن ما عندي يعني يؤلف علماء أمر خفيف، لا ليس أمر خفيفا، لو كان أمر خفيف ما شنع النبي عليه الصلاة على الخوارج، ما شنع على الخوارج ذلك التشنيع، أمر بقتلهم وإبادتهم وإحصائهم، مع أنهم عباد وزهاد أهل القرآن وقيام وصيام، إن هذا الأمر عظيم، لو تسوهل فيه لضاع الدين وضاعت الدولة، وإذا ضاعت الدولة وضاع الأمن ضاع الإسلام، لم يبقى المسلمين قائما، لن يقوم دينهم إلا على اجتماعهم وعلى الأمن، ولذلك هؤلاء لا يستهان بهم البتة، ويجب النكير عليهم والتشديد في حقهم. قال وبهذا الشرح الجميل يتضح معنى هذا الحديث ويظهر أن له شأنا عظيما في شريعة الإسلام، وما أحسن ما قاله العلامة أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه قوت القلوب بعد إيراد هذا الحديث، قال ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل. الدليل الثالث أخرج الترمذي في كتاب الفتن من سننه باب ما جاء في لزوم الجماعة من طريق النضر بن إسماعيل بن مغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه في الجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد شاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن مبارك عن محمد بن سوقة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت طريق ابن مبارك خرجها الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين. قوله بحبوحة الجنة قال أبو عبيد أراد ببحبوحة الجنة وسطها وقال بحبوحة كل شيء وسطه وخياره. وقد ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه وهذا ليس على العموم بل لو عقده بعضهم لجاز ولم يحل لأحد أن يعارض انتهى. ورجح مبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي الوجه الثاني فقال عليكم بالجماعة يعني مراد بن عبد البكر العربي إذا اجتمع الإمام فلا تحل منازعته ولا خلعه لا يعني أنه لا تثبت بيعة إلا بإجماعهم كلهم على بيعته لا قال بل لو عقده بعضهم وما حل العقد لزمت البيعة لجميع المسلمين أراد أن ينفي يعني حتى لا يفهم بأنه لا يكون إماما حتى تجتمع الأمة يعني حق أفراد الناس وصغارهم وكبارهم ونساءهم ورجالهم وعالمهم وجاهلهم لا مراده بالإجماع باجتماعهم إجماعوا أن حل العقد فمتى ما اجتمعوا على طاعة على بيعة إمام لزم جميع المسلمين بيعتهم والناس نوعان أهل حل العقد أي بيدهم حل الأمور وعقدها إذا عقدوا الولاية أو الخلافة أو الإمامة لرجل لم يستطع أحد أن يحلها وإذا حلوها لم يعقدها غيره هؤلاء يسمون بأهل حل العقد وهم سادة الناس وجهاءهم وكبراءهم وأكمل ما يكونون إذا كانوا أهل العلم وهذا إنما يكون إذا كان الناس على دين وتقى فيكون قادتهم وأئمتهم ورؤساءهم وجهاءهم العلماء لكن قد يكون في وقت من الأوقات يكون سادة الناس ليس العلماء بل يكون العلماء ليس لهم شأن فيكون سادتهم ممن وراء القبائل أو التجار أو أصحاب المكان والمنزلة الذين إذا اجتمعوا على طاعة رجل لم يخالفهم مثلهم ولم يستطع أحد منازعته فهم الذين إذا حلوا الأمر انحل وإذا عقدوه انعقد فهؤلاء متى ما بايعوا الإمام لزم الجميع بيعته هؤلاء أهل الحال الصنف الأول الصنف الثاني عامة الناس فهم تبع لمن؟ تبع لأهل الحل والعقد وذلك لما بايع الصحابة رضي الله عنه عمر بايعوا المسلمون كلهم وبايع أهل المدينة عثمان بايعوا المسلمون فأصبح أهل الشام وأهل العراق وأهل مصر وأهل مكة كلهم تبعوا لمن؟ تبعوا لأهل الحل والعقد الصحابة الذين كانوا في المدينة فبايع عثمان فبايعوا المسلمون كلهم تبعوا لهم لم يلزم كل واحد يأتي إلى المدينة فيبايع عثمان بل الناس إما أن يكون من أهل الحل والعقد وإما أن يكون من عامة الناس فعامة الناس يتبعوا لأهل الحل والعقد مراده أنه إذا اجتمع على طاعة الإمام ليس مراد اجتماع عامة المسلمين بل أهل الحل والعقد ولكن قال عقده بعضهم لجاز عقده عامة أهل الحل والعقد جاز ولم يحل أحد يعارض يقول لا والله أنا ما بيعت نقول من أنت تبع لغيرك والبيعة تلزمك بمبايعة أهل الحل والعقد تلزمك البيعة ودخلت فيها وإن لم تبايع وتباشرها بنفسك لأن يعني بعض الناس اليوم يخرج يقول أخي أنا ما بيعت ولكن خروج ليس خروج عن طاعة إمام تلزمني طاعته نقول من قال أنك من أهل الحل والعقد الذين يلزم أن تبايع وتباشر البيع بنفسك أنت تبع فإذا بايع أهل الحل والعقد في بلدك لزمتك البيعة ودخلت فيها وإن كرهت ذلك. قال ورجح المبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوض الوجه الثاني فقال عليكم بالجماعة أي منتظم بنصب إمام وإياكم الفرقة احذروا مفارقتها ما أمكنتها. الدليل الرابع ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون فيه دخن أي فيه مختلف يعني ليس حقا صافيا ولا باطلا محضا بل حق مشوب من باطل. قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ مسلم. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوارا زمنية تمر بأمته منها ما هو خير محض ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا فيه كدر ومنها ما هو شر. قد أرشد صلى الله عليه وسلم المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأطوار. فالطور الأول زمن الخير وهو زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة حيث إن الخير الذي فيه يشوبه كدر، ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم، وهذا الطور يستدعي اهتمام هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أكثر من غيره من الأمور، فيسأل عن صفة أولئك الدعاة على أبواب جهنم ليعرفهم هو وغيره فيحذروا. ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور، فيجيب صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة، فالسمع والطاعة من غير معصية للأئمة وإن جاروا والخروج على الأئمة وإن جاروا محدث ومنكر، هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. نعم إذا كان لهم جماعة وإمام، عندهم إمام وعندهم جماعة ناس مجتمع أعضاء الإمام يجب لزوم هذه الجماعة ولو بدأ منهما بدأ، ولكن لو تفرغ المسلمون ولم يكن لهم جماعة كما في الحال كان يقتل الإمام ويتفرغ الناس إلى فرق وأحزاب وليس لأحد سلطة على الجميع وليس أحدهم غالب بل لا يزالون يتصارعون ويقتتلون وهذا يغلب تارة وذاك يتولى تارة وهلم جرة وأصبح المسلمون متفرقين ليس لم تكن غلبة لأحدهم ولم تسب له الأمر، فحينئذ ماذا تفعل؟ هل تشارك في قتال هذا ضد هذا أو تشارك مع هذا على ذاك؟ لا، طالما أنهم متناحرون فإنك تترك هؤلاء وتلزم حتى يجتمعون، فمتى ما اجتمعوا وتمت لأحدهم تمسك زيام الأمور واستدب له الأمن وعجز معارضوه أن يعارضوه حينئذ تدخل في جماعتهم. قال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجو لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة انتهى. وقال الكرماني في شرح البخاري فيه الإشارة إلى مساعدة دعاة على أبواب جهنم قد يكون هؤلاء هم الأئمة لكنهم لم يكونوا إيش يصل ذات الكفر كما جاء حديث جثمان الجثم قلوب قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني حينها؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن حتى رأيت ما رأيت المنكرات تلزم. قال ابن بطال فيه قال الكرماني رحمه الله في شرح البخاري: فيه إشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان إماما وإن كان ظالما عاصيا، والاعتزال إن لم يكن انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، المراد الجماعة الذي ينتظمهم إمام ظاهر له شوكة وقدرة على سياسة الناس. نعم، ستب له الأمر وبيده زمام الأمور. لا يعني هذا أن لا تكون هناك معارضة، قد يكون الأمر ستب الإمام وهناك معارضة، معارضة ضعيفة لا قوة لها ولا شوكة، فإن هذه لا تسقط هيبة الإمام أو يجعل بأنه لم يستب له الأمر. لكن متى ما مسك زمام الأمور وأمكنه قيادة الدولة وتسيير شؤونها وإمضاء المحاكم والشرطة والجيش ويسير الدولة، فإن هذا هو أسباب الأمر. فوجود معارضة بسيطة تفعل هنا مشكلة وهناك مشكلة وهناك مشكلة لا يعني هذا إيش؟ أن الأمر لم يستتب له، وإنما عدم استتباب الأمر للإمام إذا كانت الطائفة الأخرى قائمة وقوية وهي تنازعه تارة تغلبه وتارة يغلبها والدولة غير منتظمة ويكون لهم القوة كقوة هذا الغالب، فحينئذ يكون الأمر مضطربا، ليس الناس إمام ظاهر له القوة وله زمام الأمور. هذا حينئذ يعتزل تلك الفرق إلى أن يجتمعون. قد جاء في سنن أبي داود من طريق نصر بن عاصم عن زبيع بن خالد عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما الحديث، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه. وفي آخر المطاف أسئلة حذيفة رضي الله عنه سأل عن صورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع، حيث قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. فأجابه صلى الله عليه وسلم بالمخرج من هذه الفتنة، وهو اعتزال تلك الفرق كلها، لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه، يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم، فإن الفوضى ستعم، فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمانه إلا بالاعتزال. قال الإمام الطبري رحمه الله في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الحديث به يجمع بينما ظاهره الاختلاف منها انتهى. يعني أن الاعتزال يكون حين الفرقة وعدم وجود الإمام الظاهر الذي له الشوكة، والأمر باللزوم الجماعة حينما يكون لهم إمام ظاهر له شوكة وقوة يسير بها شؤون البلاد. قال الحافظ رحمه الله ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرب عن حذيفة عند ابن ماجه: فلأن تموت وأنت عاض على جدل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قلت: ما نبه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب؟ جيد. نعم، لأن هذا حينئذ فتنة، إذا الناس كانوا متفرقين متنازعين لم يقم أمرهم على إمام فحينئذ يكون القتال وقتال فتنة، قتال على التصارع على الدنيا وعلى الولاية، هذا فتنة، والإنسان يجب عليه أن يجتنب الفتنة، ولا حديث في باب لزوم اجتناب الفتن كثيرة. قال: ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله، نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، هو يتكلم عن المملكة وهي كذلك في غير المملكة، فبلدنا في الكويت وفي غيرها الإمامة ظاهرة والسلطة ظاهرة والحكومة لها بيدها زمام الأمور، وليس هناك بحمد الله تبارك وتعالى من له قوة ينازعه، فنحن الحمد لله ليس في عصر فتنة والناس متفرقون، وهذه المعارضة التي تعارض هذه لا قيمة لها ولا قوة لها ولا قدرة، ويجب أن يترك كل ذلك وأن يلزم الناس جماعة المسلمين وأن يبذلوا النصيحة للإمام متى ما أمكن. ولو قد أكد البيضاوي ذلك الذي نبه عليه الطبري فقال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، والمعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم. وقد يكون عض على أصل الشجرة كناية عن أن الدواعي للدخول فتنة كثيرة، والإنسان لا يمكنه أن يعتزل تلك الفتن عند نزاع يحصل بين المقتتلين إلا إذا عض، أي كأنه يتمسك بشدة على هذا الأصل لكثرة المتفلتين منه. قال: والجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأمينه. قاله ابن جرير: قلت الحديث السابق لا يحتمل غير هذا والله أعلم. الدليل الخامس: أخرج الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. أي أن أي ما يحصل من البركة بالجماعة من انتشار الدين والعلم والخير أعظم بكثير من الفرقة. فالجماعة بركة، ولكن يحصل فيها من انتشار الدين وانتشار الخير والعلم ودرمة أمور الفساد والشر ما لا يحصل عند الفرقة والاختلاف. قال: وأخرج الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره والأجري في الشريعة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انتهى. قال: الدليل السادس: أخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ واللالكائي في السنة عن الأوزعي رحمه الله أنه قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. هذا من أصول الصحابة مما اجتمعوا عليه، لزوم الجماعة، ذكرها أولا الأمور الخمسة، أي هذا أصل كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه مجتمعون عليها أنهم يلزمون الجماعة. ما أعرف عن صحابي رضي الله تعالى عنه قط عن صحابي أنه نازع إماما وخرج عليه وشق صف المسلمين وثار عليه، ما أعرف ذلك عن صحابي قط. قال: الدليل السابع: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: ثم اهتدى ثم استقام لفرقة السنة والجماعة. الدليل الثامن: قال: فرقة السنة والجماعة المجتمعون على الحق والمجتمعون على طاعة الإمام. الدليل الثامن: قال يسير بن عمرو رضي الله عنه: لما كان في الناس من القتل ما كان سمعت بأبي مسعود رضي الله عنه بأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه سالم، فلحقته بالسيلمي موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا هو في بستان قد توضأ، فاستقبلته فأجلسته فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، ثم قلت: قد كان لنا صاحبان مفزعي. قد كان لك صاحبان مفزعي إليهما، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. فأما حذيفة فمات، وأما أبو موسى فأتى الشام، وإني حدثت بمسيرك فتبعتك، وإني لمحمود، وإني أنشدك الله عز وجل وأنشدك الإسلام إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جهدت لي رأيا. فقال لي: يا يسير، إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ممن الله عز وجل يقبض قلب الفاجر الظالم، ممن يستريح المؤمن فيخلص يتخلص من فجور هذا الفاجر. هذا فيه الأمر بالصبر، الأمر بالصبر، فالله قد يجعل الفرج بذهابه وقد يجعل الفرج بموت المؤمن على دينه وكونه لازما للجماعة. قال: أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ بألفاظ متعددة، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي الشعثاء سليم بن أسود أنه قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلنا له: اعهد إلينا. فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأخرجه اللالكائي بالسنة، والخطيب في الفقيه المتفقه، والطبراني كما في مجمع الزوائد، وعنده أن ذلك حين قتل عثمان رضي الله عنه، وفي رواية له أخرى أن ذلك حين قتل علي رضي الله عنه. قال الهيثمي عن الرواية الثانية: رجال إسنادها ثقات. انتهى. قلت: وهو أثر صحيح. الدليل التاسع أخرج ابن أبي شيبة المصنف والخلال في السنة والأجري في الشريعة في سند جيد عن سويد بن غفلة أنه قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دلي دون ديني ولا تفارق الجماعة. قال الدليل العاشر أخرج ابن عساكر في تاريخه عن محمد بن أبي قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني. يعني ظاهر أنه إذا أمرك معصية فلا تطع وقل أطيعك إيش في أمر في الدنيا حتى لو أخذت مالي ولا أطيعك في أمر ينقص ديني. وهذا معنى قول النساء لا طاعة في معصية وقال إنما الطاعة في المعروف. قال الدليل العاشر أي مهما أمرك الإمام فاصبر ولا تفارق الجماعة فدل عن منازعة الظلمة والفجار والذين فعلوا ما فعلوا المسلمين ولم يخرجوا بفعلهم إلى الكفر أن مفارقتهم مخالفة للإسلام ولهدي الصحابة وإذا كان عليهم يصبر حتى يستريح هو أو يريح الله عز وجل من هذا الفاجر. نعم. قال الدليل العاشر أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي محمد عن محمد بن أبي قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن العلم فكتب إليه ابن عمر إنك كتبت تسألني عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين خفيف الظهر من دمائهم خليص البطن من أموالهم لازم لجماعتهم فافعل. الدليل الحادي عشر أخرج المالكي في السنة عن ثابت بن العجلان أنه قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراسان وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. الدليل الثاني عشر أخرج ابن سعد الطبقات عن مطلق بن عبد الله بن الشخير أنه قال ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني. قال رحمه الله تعالى وبهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وعرفوا أنها من الرسول التي لا يقوم الإسلام إلا بها وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية وكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج انتهى. قال رحمه الله طبعا في النسخة هذه حكم العتبة الحكم العتيبة وليس الحكم العتبة أحد أمة التابعين المشاهير ما ذكر ثابت بن عجلان الصحابة أنس مذكرة قال حكم العتبة والله ظهر أنه الحكم العتيبة هو الشرق. قال رحمه الله تعالى التشكيل في ترك الجماعة ومفارقتها المقابل للقواعد الشرعية المطهرة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة الجماعة والخروج عليها وألحقت بالخارج عليها عقوبات صارمة تتلاءم مع عظم جريمته أي لم تكتف الشريعة بالأمر بالجماعة ولزومها بل توعدت على من فارق الجماعة وذكرت في حقه من العقوبات ما يتلاءم مع عظم الجرم الذي سلكه. قال وها هو طرف يسير وهو طرف يسير مما جاء في التحذير من مفارقة الجماعة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قال ابن عباس في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا في القرآن أمر الله جل كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. هذه الآيات أظهر ما تكون في الاجتماع على الحق، ولكن قد ذكرنا بأن التلازم بين جماعة الإمام واجتماع الحق بينهما تلازم، وإلا فإن هذه الآيات الأظهر المراد بذلك هو اجتماع على الحق وعلى الدين، والنهي عن التفرق بالأهواء والبدع الذي هو سبب لفرقة المسلمين، لأن البدع تفرق المسلمين، فكأن الأمر باجتماع الحق يؤول إلى اجتماع الكلمة واجتماع طاعة الإمام، وأن كل أسباب الفرقة فإن الإنسان منهي عنها متوعد عليها، ومن ذلك البدع، لأن البدع تفرق المسلمين، تفرقهم في عقائدهم، وإذا تفرقت عقائدهم تفرقت أبدانهم وأقوالهم، وذلك من أعظم أسباب الفرقة بين المسلمين وجود البدع وأهل البدع، ووجود البدع يفرق الأمة، وما سلط الله عز وجل أعداء الأمة على المسلمين إلا بسبب وجود البدع وأهل البدع. فقد ذكرنا بين الاجتماع على الحق وعلى الدين بينه وبين الاجتماع على طاعة الإمام وزوج جماعة المسلمين بينهما تلازم. قال وقوله رضي الله عنه ونحو هذا في القرآن يشير إلى مثل قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم، وقوله وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. قال البغوي بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمغالبة، أما ما جاء في السنة من ذلك فهو كثير جدا، يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مفارقة الجماعة، ويبين العقوبات الشديدة في حق من فارقها، فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي بن خلف رقة الإسلام الطوق، يعني الطوق الذي يضرب به الناقة، فكان الإسلام طوق يقيد الإنسان ويقوده إلى طاعة الله عز وجل، فمن فارغ الجماعة كأنما خلع أصبح خلص كأنه لا يتبع الإسلام، انخلع من متابعة الإسلام وأصبح طليقا لا يقوده قائد الإسلام. قال أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي خلف موسى بن خلف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلاب عن جده منصور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيل شبري فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله جثاء ويقال جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. نعم. من فارغ من خرج الجماعة قيل شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، فدل على أن لزوم الجماعة هو لزوم الإسلام، وأن مفارقة الجماعة مفارقة الإسلام، ولذلك الذين يسعون لفرقة الجماعة هم يسعون لفرقة عن الإسلام، يسعون أن يكون الناس ليسوا تحت راية الإسلام، فالدعوة التي تدعو إلى الفرقة وإلى الثورة وإلى الخروج وغير ذلك هذه دعوة والعياذ بالله دعوة إلى خلاف ما جاء به الإسلام، فهي دعوة أصلها اتباع آراء الرجال وليس اتباع الإسلام، وأما اتباع الإسلام فهو لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، فرفقة الإسلام فالخيط هذا يقودك لزوم الجماعة، فمتى ما قطعتها خلاص أصبحت منساقا، وكل من انساق وراء دعاة الفتنة فإنهم انساقوا خلف الآراء المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، وكل من انساق لزوم الجماعة والأمر بالسمع والطاعة والصبر على جهل الأئمة ومناصحته فهذا قد انساق إلى ما أمر به الإسلام، فكأن الذي يخرج عن الجماعة قد فارق الإسلام، وكأن معناه قال خلاص لا حكم الإسلام علي وأنا أأتمر بما شئت وأذهب إلى أي مكان شئت، بخلاف ذاك الذي لم يزل طوق الإسلام في عنقه يقاد به إلى طريق الحق والنجاة. وقال وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم هذا يشمل كل هؤلاء، وأن هؤلاء أن هذا من صفات المنافقين من صفات أهل الجاهلية، وليس مؤمن ذلك أن مفارقة الجماعة خروج عن الإسلام بالكفر، لا، وإنما خروج عن شريعة الإسلام وعن دين الإسلام الذي جاء بالإتلاف والاجتماع بخلاف دين الجاهلية الذين لم يكونوا يجتمعون على طاعة إمام بل كانوا متفرقين ومتناحرين الذي يدعو إلى ذلك ويدعو إلى دين الجاهلية، الذي يدعو إلى جماعة يدعو إلى دين الإسلام، فدعواه أنه مسلم وقد خلع رفقة الإسلام وطوق الإسلام من عنقه، هذا دعوة باطلة، وهذا يدل على أن هذا أن هؤلاء فيهم شيء من النفاق، فيهم شيء من النفاق. وقوله فادعوا الله مسلم أسمائهم، أي اسم سموا سيم بأسماء، سماهم الله مؤمنون، سماهم الله عز وجل المتقون، سماهم الله المسلمون. وأما الأسماء التي تحزب الناس، الإخوان المسلمين، جماعة التحرير، حزب كذا، حزب كذا، حزب كذا، هذه كلها دعوات تفرق المسلمين، تفرقهم، وإنما المسلمون يدعون إلى الأسماء التي سماهم الله عز وجل بها، كالإسلام وأهل السنة وأهل الحديث وأهل الحق. قال وأخرج الإمام أحمد في المسند من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا خلع رفقة الإسلام من عنقه، وفي لفظ له من خالف الجماعة شبرا الحديث. قال وأخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في الخوارج، وابن أبي عاصم السنة باب في ذكر مفارق الجماعة، كلاهما من طريق ابن وهبان به. وأخرج ابن بطة بن بسنة عن علي رضي الله عنه أنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع رفقة الإسلام من عنقه. وأخرج أيضا بسنده عن سعد بن حذيفة بن اليمان عن أبيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن الرفقة ما يجعل في عنق الدابة كالطرق يمسكها لئلا تشرد. يقول من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكانت الدابة إذا خلعت الرفقة التي هي محفوظة بها فإنه لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياء، انتهى. قال ومن تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها إخباره صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. إن من خرج من السلطان أي من طاعة السلطان. قال وفي لفظ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وهذا يدل على أن عدم الصبر مفارقة، فالثورة والمظاهرات وكل هذا من عدم الصبر، لا يقال بأن المتظاهرون صابرون، والله نحن صابرون، يخرجون مظاهر ونحن قمنا بالصبر، لا، الصبر أن لا تظهر أي مظهر من مظاهر الثورة والخروج والمنازعة والمشاقة، ولا شك أن المظاهرات والاعتصامات والمسيرات كلها من هذه المظاهر، فضلا عن الخروج الفعلي بالسلاح ونحو ذلك. فهؤلاء لا يمكن يقال بأن المتظاهرون الذين يسيرون في المسيرات أنهم صابرون، ليس هذا صبرا. صبر أن تحبس قلبك ولسانك وجوارحك عما حرم الله، وألا تظهر شيئا من مفارقة الجماعة بأي صور، والمفارقة أنواع، قد يفارقهم فراقا كليا، وقد يفارقهم أو بفعل بعض أسباب التفرق. قال فليصبر، إذن عليك بالصبر، الصبر معناه حبس النفس، حبس النفس، ويلزم الإنسان ويناصح، ينصح ويدعو بالهداية، فإن من فارق الجماعة، وظاهر هذا الحديث أن ضد الصبر مفارقة إيش؟ الجماعة، وعلى هذا فالثائرون مفارقون للجماعة، الثائرون والمتظاهرون والذين يسيرون يسدون الطرقات ويمشون فيها مفارقون للجماعة، لأنهم إيش؟ غير صابرين. قال فليصبر فإن من فارق الجماعة، فدل على من لم يكن صابرا فقد فارق الجماعة. المفارقة أنواع، والمفارقة لا تكون نوعا واحدا، قد يكون أنواع أشدها الخروج والقتال، لكن تحتها درجات، وذلك يخشى على من يموت في هذه المظاهرات والمسيرات أن يموت على هذا الباب ميتة جاهلية، فإن الحديث قد يفهم منه ذلك. لا نقول أن من مات فقط في خروجه يكون مثل جاهلي، بل قد من يموت في المظاهرات يموت ومات، قد يخشى عليه أن يموت ميتة جاهلي لأنه مات ولم يصبر، مات على نوع من المنازعة، هذا يخشى عليه، لا أن يقول أن يقال في حقه أنه مات شهيدا. أنا شك أن هذا مصادم النصوص، تحريف، تحريف كتحريف الجهمية والمعتزلة لآيات الصفات وحديث الصفات، هذا تحريف لحديث الجماعة وآثار السلف رحمهم الله، هو نوع من التحريفات التي يجب أن تنكر على صاحبها وأن يغلظ عليه. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفد في عهد عنده فليس مني ولست منه. طبعا مات ميتة جاهلية، مات على حال أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما كان لم يكونوا يجتمعون تحت راية إمام، وذلك عرف عنهم التفرق والاختلاف، وجاء الإسلام وجمعهم، ولكن امتن الله عز وجل عليهم بهذا الأمر. الأوس والخزرج مع أن أصلهم واحد وهم بناء عمومة، حصل بينهم قتال مر على عشرات السنين، وجاء الإسلام وجمعهم واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وهذا حال أهل الجاهلية، فالذي يموت على حال الفرقة والخلاف يموت على ما كان عليه أهل الجاهلية، على شريعتهم وطريقتهم، والإسلام جاء بالاجتماع، وليس معنى هذا أنه يموت كافرا. لا. قال وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخرجه الحاكم بن مستدرك بلفظ: من خرج من الجماعة من مات وليس في عنقه بيعة. من الجهل اليوم بعض الناس أن يقول: أنا ليس في عنقي بيعة للحاكم ولا للملك ولا للأمير. يقول: أنت في أنت أنت أنت, أنت في السلامة، لماذا تعرض نفسك والعياذ بالله لهذا الوعيد؟ وقد أغناك الله عز وسلمك الله. فإذا اعتقد أنه ليس في عنقه بيعة ومات في هذا الحال، حتى لو مات في بيته مات ميتة جاهلية. من مات ولم يرى إيش وجوب البيعة، ولم يرى لزوم البيعة للإمام من حاكم عليه ولو كان ظالما، فإنه إن مات مات ميتة جاهلية. نقول: سلمك الله يا أخي، عش على ما أنت عليه، لماذا يحمل نفسك؟ وهذا من ضلال الله عز وجل لبعض الناس، تجد يصرح: أنا ليس في عنق بيعة، ليس في عنق بيعة، أنا لا أرى أن لا أراه إماما ولا يسمع له ويطاع. أقول: يا أخي سلمك الله، أنت لو خرجت لقلنا ربما إيش على الأقل فعلت شيء من معتقدك الفاسد، لكن أنت لم تفعل شيئا ولا تستفيد شيئا إلا أنك حققت الوعيد على نفسك. فإن مت وأنت على هذا الحال مت ميتة جاهلية، كحال الذي مات في ثورته وفي خروجه. وهذا يجب، وهذا يعني أن الإنسان إذا مات ما تمت البيع الإمام يجب أن يعتقد إمامته وأن يلزم بيعته. ولو أخرج الحاكم في مستدركه بلفظ: من خرج من الجماعة قيل شبر فقد خلع رفقة لسان حمق حتى يراجعه. وقال: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. ليس عليه أي لا يرى هذا الإمام ولا السمع والطاعة له، وليس أنه لا يوجد إمام كحال تفرق المسلمين. وأخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيح معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة بنصب الإمام، مجتمع على طاعة الإمام ولزوم بيعته وعدم الفرقة والخلاف. وقوله قيد شبر أي قدر يسير، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته. يعني فارغ الإنسان الإمام بهذا شيء بسيط ومات مات ميتة الجاهلية، ويدل على أنه يحرم مفارقة الجماعة مطلقا. وهذا يقتضي أن المفارقة درجات، منهم من يكون أقصى المفارقة هو الخروج، وقد يكون أدنى المفارقة. فقال: من مات من فارق جماعة قيد الشبر، أي لا قد لا يفارق مفارقة تامة، لكن يفارقهم بعض الشيء، فمات حينئذ مات ميتة جاهلية. وهذا يدل على أنه لا يجوز المفارقة بأي صورة من الصور، ويدخل في ذلك المظاهرات. لا شك أنها مفارقة للجماعة وشق لعصا المسلمين والصف، تفريق للكلمة. ولكن من مات على هذا الحال فإنه يموت والله أعلم ميتة جاهلية، كما فجاء من فارق جماعة قيد الشبر، أي شيئا يسيرا ولو كان شيئا يسيرا، لأن المصلحة الإسلام لا تقوم إلا على اجتماعه ولزوم الطاعة والبيعة. قال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة. وقد يقال بأن نقيد الشبه المراد بذلك أن الخارجون عن الإمام منهم من يشارك برأي، منهم من يشارك بقول، منهم من يلتزم ولا يقاتل، وأنهم درجات. قد يقال قيد الشبر أي نوع من نوع المفارقة. وقيل كما قال حافظ حجر كناية عن معصية السلطان ومحاربته، فالمحاربون للسلطان قد يكون بعضهم يباشر القتال وبعضهم ينضم إليهم ولا يقاتل وما شابه ذلك، فهم درجات. الشاهد أنه يخشى على أن من يموت حال المظاهرات وغيره، يخشى عليه أن يموت ميتة جاهلية. فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة ومفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كلف الطاعة وظل الأمن وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله من فارق الجماعة فمات فبتنو جاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين آراءهم متناقضة وأديانهم متبينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم عن المفارق للجماعة بأنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته. وأخرج أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل، رجل فرق الجماعة وعصى إمامه ومات عصيا، وأمة أو عبد أبى قفمة، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم الحديث. وصححه الحاكم في المستدرك وابن حبان وقال معساك حديث حسن غريب تفرد به ابو هاني حمير بن هاني رجاله ورجال اسناده ثقات انتهى. وقال هيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وطبراني بن كبير ورجاله ثقات. قال المناوي في فيض القدير قوله ثلاثة لا تسأل عنهم اي فانهم من الهالكين، رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده او ببدنه ولسانه الجماعة المعبودين، رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده أو ببدنه، قد يفارق بقلبه إذا اعتقد بأنه لا سمع ولا طاعة للإمام وأنه خارج عن البيعة، فحينئذ يكون قد فارق الإمام وإن لم يفارق إيش بالسيف والقتال. قال الجماعة المعبودين وهم جماعة المسلمين وعصى إمامه إما بنحو بدعة كالخوارج وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال تعدي أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض، فكل هؤلاء لا يسأل عنهم لحل دمائهم. نقف عند هذا. طيب سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم ما رأيكم بمن يقول إن الفقهاء ذكروا شروطا للإمام منها أن يكون فرا قرشيا وغير ذلك فلا يكون إماما حتى يستجمع الشروط التي ذكرها الفقهاء؟ العلماء ذكروا أن يكون مجتهدا أيضا، بل اشترطوا أن يكون الإمام مجتهدا اجتهادا مطلقا غير مقيد بمذهب من المذاهب، والعلماء كلهم مجمعون على أن هذه الشروط إنما تكون حين إيش؟ حين إمكانية ذلك، فإن لم يتمكن ذلك لا. ولك بايع المسلمون وناسا لم يكن على ظنه، والمسلمون يجمعون على مبايعتهم لا خلاف في ذلك. اشتراط القرشية أشكنه شرط، لكن هذا شرطهم إيش عند القدرة عليه، وأما عند العكس فإنه تتم إمامة كل إمام. وقد بايع المسلمون إيش السلاجقة وهم غير عرب، وبايعوا الغزنويون وهم غير عرب، ودول قامت المسلمين وغير عرب أساسا، بل من الأعاجم ليسوا عربا من الأعاجم، ومع ذلك المسلمون بايعوهم، وبايع بني عثمان وهم غير عرب، والأمة مجمع عليه على وجوب مبايعتهم. فنقول هذه الشروط إنما ذكرها العلماء في إيش فيما كان مقدورا عليها، يعني مثلا ما كان أهل الحل العقد كانت لهم زمام الأمور فإنهم لا يولون إلا من توفر في هذه الشروط، أن يعني يولوا قرشيا مجتهدا بصيرا سميعا قويا ذا حنكة وخبرة وما شابه ذلك. لكن متى ما كان أهل حل العقد ليسوا بذاك الديانة، أو كان أهل حل العقد بعض الفسقة والفجرة، فإنهم يولون من كان يشعى على شاكلته. في العلوم يجمعون أن هذا إنما هو في حال القدرة ولا شك في هذا ولا يمتنع عالم بهذا إطلاقا. لكن بعض الجهلة وبعض المتسلقين العلم يقرأ كتاب والله في شروط ثم يبدأ يغرد ويبدأ ظن أنه كما قال المصريين جاب التاية يعني كأنه صاد الشيء الذي خفي على المسلمين وعلى العلماء. هذا يدل على جهل وأن هؤلاء يقرؤون شيء لا يفقهونه ولم يتصور مسائل العلم تصورا صحيحا. نرتاح شوي بعد الأذان بعد الصلاة.